تعلیق ضعیف تعلیق الذين يقولون بما

الحمد لله نصف حال Yeah. What? ما شاء الله. الله يفتح عليك. الله أكبر. Thank you. Thank you.